أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده على ما أولانا من النعم وأشكره على ما أعطى وقسم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، ما أحوجنا إلى خلق كريم وخصلة نبيلة غابت في ثقافات الناس اليوم وفي معاملاتهم بين بعضهم البعض. هذه الثقافة أو هذه القضية أو هذه الخصلة والخلق هي فقه الاعتذار والاعتراف بالخطأ. قال لما تجد في دنيا الناس اليوم من يعترف بخطئه ويقدم اعتذاراً في مقابل هذا الذنب أو الخطأ. معاشر المسلمين والمسلمات، ليس الإشكال أو المعضلة في اقتراف الذنب أو الخطأ، لأنه محكوم علينا بذلك، فقد جُبل الإنسان على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الحاكم في المستدرك: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لم يقل مخطئ، تأملوا معي إلى فقه اللغة، لم يقل مخطئ وإنما قال خطاء بصيغة المبالغة لكثرة الأخطاء التي يقترفها العبد. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي رواية أو حديث الإمام رواه الإمام مسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. الذنوب أيها الأحبة قد جُبل عليها العباد إلا الذين عصمهم رب العباد الأنبياء والرسل. المعضلة أيها الأحبة والمشكلة الآفة التي نعاني منها جميعا وتعاني منها مجتمعاتنا الإسلامية على وجه التحديد هي الاعتراف بالخطأ ثم تقديم الاعتذار أو فقه الاعتذار بعد ذلك. كثير من الناس يرى أن الاعتذار منقصة بل قد يدني من منزلته، فالوالد لا يستطيع أن يقدم اعتذارا أمام أبنائه إذا أخطأ في حقهم، والولد لا يستطيع أن يقدم اعتذارا أمام والده أو والديه ويعترف بالخطأ. الزوجان كذلك، الزوج لا يستطيع أن يقدم اعتذاراً لأنه يرى ذلك انتقاصا من رجولته. الموظف والمدير والوزير لا يستطيع أن يقدم اعتذارا لأنه يرى ذلك يخل بمنزلته ومكانته بين موظفيه. أيها الأحبة، تعالوا معي إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلمان فقه الاعتذار للناس جميعا. هذا أبونا آدم عليه السلام عندما وقع في هذا الخطأ، نعم، أكل من الشجرة التي نهاه ربه عز وجل عنها، قدم هذا الاعتذار واعترف بالخطأ، ولم يرى ذلك من قصر. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبونا آدم عليه السلام يقول عن نفسه بأنه ظالم، فما بالك أيها العبد الضعيف الحقير لا تعترف بخطأك وذنبك ثم لا تقدم الاعتذار بين يدي الناس أو بين يدي ربك عز وجل. وهذا هو الفارق بين آدم عليه السلام وبين إبليس عليه اللعنة. إبليس لما وقع في الخطأ واجترأ على رب العالمين وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام بأمر من رب العالمين وعصى أمر ربه عز وجل، لما سأله ربه عن سبب ذلك ما قدم اعتذارا وإنما ازداد تبجحا واستكبارا وقدم تبريرا واهيا ما ينبغي أن يقدم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن آدم عليه السلام أعلى منزلة ومكانة، تاب عليه ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم لأنه اعترف بالذنب والخطأ وقدم الاعتذار بين يدي ربه. هذا موسى عليه السلام أيها الأحبة يعترف بالخطأ ويقدم الاعتذار بين يدي ربه لما وكز القبطي ولم يقصد قتله فقتله، فاعتذر بين يدي ربه واعترف بالخطأ. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. لكن تعالوا معي إلى أعجب من ذلك في سيرة موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما جاء بين يدي فرعون أراد فرعون أن يتنكر له وأن يحاججه فيقول له: تأتي فتقول أنا نبي وأنت قاتل. فماذا قال موسى عليه السلام؟ اعترف بهذا الخطأ أمام ملأ بني إسرائيل وأمام فرعون نفسه. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعترف بالخطأ أمام ملأ بني إسرائيل. وهذا المتجبر المجرم فرعون لم يعترف بخطئه، فموسى قتل قبطيا خطأ، وفرعون أيها الأحبة قتل عشرات الآلاف من المصريين، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وتعالوا معي أيضا أيها الأحبة إلى نوح عليه السلام يسأل ربه عز وجل أن ينجي ابنه فلذة كبده وقد تحركت فيه عاطفة الأبوة. قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهنا يقدم اعتذاره بين يدي رب العالمين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبعد هذا الاعتراف تأتي المنزلة العلية والرفعة التي ما بعدها رفعة. هذه ملكة السماء أيها الأحبة تقدم اعتذارها وتعترف بخطئها. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لم تقل إني ملكة صاحبة شأن عظيم، منازل الملوك لا تحتمل الاعتذار، ولكنها أيها الأحبة ملكة، وفوق ذلك اعترفت بخطئها وذنبها وقدمت الاعتذار، فكانت المنزلة العلية أن أكرمها الله عز وجل بهذه المنزلة. أيها الأحبة المؤمنون، الله عز وجل يثني على المؤمنين الذين اعترفوا بذنوبهم، فيقول الله عز وجل في شأنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا انتقلنا إلى السنة أيها الأحبة، وجدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا فقه الاعتذار في دعاء سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بشر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وبذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت. هذا الدعاء أيها الأحبة فيه اعتراف بالذنب وتقصير وعجز، فيه فقه الاعتذار الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا تعلم وتربى الصحابة في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعلموا فقه الاعتذار. فهذا أبو ذر كما جاء في الرواية الصحيحة اختصم مع بلال رضي الله تعالى عنه ذات مرة فعيره بأمه وقال له يا ابن السوداء. فجاء بلال يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. يقول سيدنا أبو ذر وددت لو أن رقبتي قطعت بالسيف خير لي من أسمع أن أسمع هذه المعاتبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو ذر خارج المسجد ووضع خده على التراب حتى جاء بلال، قال يا بلال لا أرفع خدي حتى تطأ بقدمك خدي هذا. يعتذر ويعترف بالخطأ، فبكى سيدنا بلال، قال يغفر الله لك يا أبا ذر، يغفر الله لك يا أبا ذر، يغفر الله لك يا أبا ذر، والله لا أضع قدمي على جبين سجد لله رب العالمين. قال فنهض أبو ذر وتعانق وبكيا. وهكذا أيها الأحبة تسمو هذه القلوب العظيمة، لماذا؟ لأنها اعترفت بالذنب واعتذرت. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير ويعصمنا من كل شر. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. وكفى الصلاة على نبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، فقه الاعتراف بالخطأ والاعتذار نجد فيه من الشواهد الكثير. في قصة أيها الأحبة في قصة كعب بن مالك والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف اعترف هؤلاء الثلاثة بالحقيقة دون مواربة أو حياء، وإنما كان حياؤهم من الله عز وجل وليس حياء من البشر. يقول كعب بن مالك لما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف بالذنب ويعتذر ويطلب العفو من الله عز وجل، يقول يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من عنده بعذر، لخرجت من سخطه بعذر، ووالله يا رسول الله لو حدثتك بحديث ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولو حدثتك بحديث صدق تجد فيه علي إني لأرجو عفو الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. وبعد 50 ليلة يتوب الله عز وجل عن هؤلاء الثلاثة ويعلن الله عز وجل شأنهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفي قصة عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص لما ضرب ولد عمرو بن العاص القبطي، فدعا سيدنا عمر هذا القبطي لكي يقتص من ابن عمرو بن العاص ومن أبيه عمرو بن العاص. ولما تم هذا القصاص وهذا القبطي نال حقه من ولد عمرو بن العاص، لما رجع عمرو بن العاص وهو أمير مصر إلى بلده بعث إليه سيدنا عمر بن الخطاب برسالة يقول له يا عمرو اتق الله عز وجل فإن الله يراك ويرى عملك. وإن هؤلاء القبط هم أهل ذمة قد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، فإياك أن تظلمهم. هؤلاء كانوا يعترفون بالخطأ ويقدمون الاعتذار. أيها الأحبة، سيدنا عمر لما ارتقى المنبر ودعا الناس أن لا يغالوا في المهور في الصداق، فقال لهم كل من غال في المهور فوق المهر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه جعلت فوق ذلك المال في بيتنا للمسلمين. فلما نزل من على المنبر جاءته امرأة وقالت يا أمير المؤمنين أكلامك يقدم أم كلام رب العالمين؟ قال بل كلام رب العالمين. قالت فما تفعل بقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال سيدنا عمر وقد اعترف بهذا الخطأ، قال كل الناس أفقه منك يا عمر. ثم صعد المنبر وقال كنت قد نهيتكم عن المغالاة في المهور، ألا فليفعلن كل امرئ بماله ما يشاء. أيها الأحبة، أختم بقصة معاصرة، إنها قصة جاسم المطوع. هذا رجل من العلماء في التدريب الذاتي في الموارد البشرية، كان يقوم بدورة تدريبية عنوانها علاقة الآباء بالأبناء، كيف تستطيع التواصل مع ولدك خصوصا الشباب، كيف تستطيع أن تتواصل معهم وتبني جسور الثقة والحوار معهم. قال كنت أحدث هؤلاء، قال فإذا رجل في المجلس بدأ يبكي، قال ولما أنهيت الحديث والدورة جاء الرجل الذي كان يبكي وقال قال لا تلمني يا أستاذ أيها المدرب، لقد ذكرت علاقتي بولدي، عمره الآن 17 عاما، أنا منذ 5 سنوات قد قاطعته، لا أحدثه، لا يدخل إلى البيت، لا يأخذ شيء من مالي، قد قاطعته مقاطعة. قال ولما؟ المدرب يسأله لما؟ قال أيها المدرب هذا الولد منذ أن نعم أو كان ذا نعومة أظافر، قال خرج عن طوعي فهو يصاحب رفقة سيئة ويدخن، ثم بعد ذلك صار يخرج في الليل ولا يعود إلا في أوقات متأخرة. قال وهكذا بدأ ينحرف شيئا فشيئا، فأول ما فعلت أني قطعت المصروف عنه ثم طردته من البيت، ثم بنيت له غرفة فوق السطح حتى لا يدخل علي وعلى والدته، فقد صار ولدا عاقا. هذا المدرب جاسم المطاوع قال أيها الوالد لقد أخطأت في حقي. هو فعلا أخطأ عندما عصاك وعق والدته وعق، ولكن أنت قد فعلت ذنبا وخطأ أكثر منه عندما قاطعته وأخرجته من البيت، ما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك، بل كان عليك أن تقربه. قال وماذا علي الآن؟ قال اذهب إلى ولدك واطلب الاعتذار منه عن هذه المقاطعة. انتفض الوالد وما رضي بذلك، قال أيها المدرب هل سمعت بوالده يقدم الاعتذار لولده؟ قال المدرب الاعتذار ليس فيه سن ولا منزلة، لا فرق بين الصغير والكبير. قال في اليوم الموالي جاء هذا الوالد فرحا مستبشرا يكاد يطير من الفرح والحبوب، قال أيها المدرب لقد عملت بنصيحتك وقد هدى الله عز وجل ولدي. قال ما فعلت؟ قال في العاشرة ليلا صعدت إلى غرفته فوق السطح وجدته وحيدا جالسا، فقلت له يا بني إني أعتذر منك عما بدر مني من المقاطعة 5 سنوات. قال لما قلتها خرج الدمع من عينيه وقام مسرعا إلي واحتضنني وقال أعتذر منك أنا يا أبتي، وأنا أطلب منك أن تأمرني بكل شيء أفعله الآن. قال فقد صار بارا بي وبوالدتك وعاد إلى الصلاة. أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى هذا الفقه حتى نتواصل جميعا في بيوتنا، في مدارسنا، في شوارعنا، مع جيراننا، مع إخواننا ومع الناس أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا ما أحييتنا، ولا تولينا بفعل ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وحرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الجزائر من كل سوء وبلاء، وأن تؤلف بين أبنائه شرقا ومغربا. اللهم وفقنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وفقنا إلى كل خير وعصمنا من كل شر. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.